أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومتعني بهدى صالح لا أستبدل به، وطريقة حق لا أزيغ عنها، ونية رشد لا أشك فيها، وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك، فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي أو يستحكم غضبك علي. اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مع الإمام السجاد زين العباد عليه الصلاة والسلام، وفي رحاب دعاء مكارم الأخلاق من الصحيفة السجادية، حيث أنه وصلنا إلى هذه الفقرة من الدعاء في بيانها وشرحها والتعليق عليها. الإمام السجاد روحي فداه، انطلاقا من مقام العبودية بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، وكعامة الناس كرجل عادي يدعو ربه، فحينئذ يسأل من ربه أنه: إلهي، إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني، وإذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني. إنما ذكرت وقلت الإمام السجاد من منطلق العبودية، لأنه ربما يتبادر إلى الذهن بدوا على أنه الإمام السجاد معصوم، هذا ما نعتقده. في مدرسة أهل البيت نعتقد بعصمة الأنبياء وعصمة الأئمة الاثنى عشر وعصمة فاطمة الزهراء عليهم الصلاة والسلام، فحينئذ كيف الإمام يقول إن كان عمري مرتعا للشيطان؟ يعني معناته أنه الإمام يحتمل أن يكون عمره مرتع للشيطان؟ هذا غير معقول، أمر مستحيل يتنافى مع عصمته. إذن الإمام عندما يقول، تارة يقال من باب التعليم، يريد أن يعلمنا نحن الناس، نحن أتباع مدرسة أهل البيت، وتارة لا، نقول إن ذلك من مقام العبودية لأنه في مقام عبد، والعبد دائما يرى نفسه مقصر في ساحة المولى. الإنسان العبد دائما يرى من عبوديته حالة التقصير، لذا عندنا في الحديث الشريف وفي الدعاء اللهم لا تخرجني من حد التقصير، يعني دائما أرى نفسي أنا مقصر، مقصر مع ربي، مقصر مع نفسي، مقصر مع أسرتي، مقصر مع والدي، دائما أرى نفسي في حالة تقصير، يعني ما مأدي الواجب. لذا لما يأتي الضيف، الضيف يشكر منك، ولكن أنت شو تقول له؟ تقول له العفو، أنا ما مأدي الواجب، أنا بعدني أرى نفسي مقصر في حقك، أنت أكثر من ذلك تستاهل، لذا ما أعددت لك من الضيافة من أكل وشرب وملبس ومأكل ومكان ومسكن وارتياح وما شابه، كل هذا لا شيء، أرى نفسي مقصر، لذا تقول له سامحني من التقصير. طبيعة أدبا الإنسان في مقابل ضيفة ماذا يقول؟ دائما يقول له سامحني من التقصير، مع أنه كل ما كان في وسعه قد أتى، كل ما كان بوسعه من الجود بذل الموجود، فمن جودي كل ما كان عنده موجود بذله لضيفه، لكن مع ذلك يشوف نفسه مقصر. أمثل لك مثال أوضح، هذه نقطة مهمة جدا في حياة المخلصين، أنه كيف الإنسان يرى نفسه مقصر مع أنه هو مخلص، هو مخلص لكن مع ذلك في أوج إخلاصه، في قمة إخلاصه يرى نفسه مقصر. كيف؟ مثال هذه توضح عندك أئمتنا عليهم الصلاة والسلام في دعائهم، لما يقولون أمير المؤمنين في دعاء الخضر وفي دعاء معروف بدعاء كميل، ينقل كميل عن أمير المؤمنين عن الخضر على أنه واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. عجيب، أمير المؤمنين معصوم، مع ذلك يقول واغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، ما معنى ذلك؟ سؤال، هذا سؤال يطرح كثير من الشباب من يسأل، أنه نحن نعتقد بعصمة أمير المؤمنين، فكيف يقول أمير المؤمنين؟ جوابه عدة أجوبة، جوابه واحد من الأجوبة على أنه أمير المؤمنين في حالة العبودية يرى نفسه مقصر، يرى نفسه دائما مذنب، دائما قد أتى بذنوب الناس، بذنوب ذنوب الكبار والصغار، هكذا يرى النفس، هكذا يرى العبد الذليل في حضرة ربه، دائما يرى نفسه. مثال الشعبي وأقرب لك المعنى بالمثال، أنه أنت إذا ضيفت مثلا، ضيفت مرجع تقليد، لمن تقلد؟ أمور دينك تقلد به مرجع تقليد، فديوم من الأيام ضيفت ذلك المرجع التقليد في بيتك، وما عندك بالبيت إلا قطعة خبز مع لبن، كل شيء ما عندك إلا هذا، كل ما تملك إنما هو كاسة لبن وخبز زائف، عند ذلك تأتي بهذا الطعام إلى مرجع تقليدك وتقدمه، يا ترى هل تفتخر عند نفسك وتعجب عند نفسك على أنه أنا قدمت المرجع التقليد مثلا قرصة خبز مع اللبن؟ أبدا أبدا، بل بالعكس اشوف نفسك خجلان، هاي تعتذر سيدنا مولانا سامحني ما عندي فلان، هاي تعتذر من السيد، تعتذر من المرجع، ليش؟ لأنه ترى عظمة المرجع، مقام المرجع والمرجعية، والآن كل ما عندك قدمته، لكن ما عندك شيء إلا هذا اللبن والخبز قدمته، لكن مع ذلك ترى نفسك مقصر. هاي حالة العبودية، هاي حالة المخلصين، المخلص هكذا يأتي بكل العبادات، ولكن مع ذلك يقول اغفر لي الذنوب، إلهي أنا مذنب، أنا مقصر، اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، يرى نفسه مقصرا. فالإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام من هذا المنطلق، من هذا المنطلق يقول إلهي عمري لا يخلو من حالين، لأن الدنيا دار الأفضاد، دار التزاحم، الدنيا تختلف عن الآخرة، الدنيا دار التزاحم، الدنيا فيها نور وفيها ظلام، وهناك تضاد وتزاحم بينهما. الدنيا فيها خير وفيها شر، فيها حق وفيها باطل، فيها صحيح وفيها سقيم، فيها خطأ وفيها صواب. الدنيا دائما بين ضدين، أضداد. الدنيا دار الأضداد، دار التزاحم يعبر عنها. فالدنيا لا يخلو من حالين، إما أن يكون الحاكم في الدنيا في دنياك في حياتك في عمرك، إما أن يكون الحاكم الله جل جلاله، أو يكون الحاكم إبليس. إما أن تكون أن يكون الإنسان من قبيلة قابيل قاتل، وإما أن يكون من قبيلة هابيل مقتول، قاتل ومقتول. إما أن يكون من قبيلة فرعون ظالم، وإما أن يكون من قبيلة موسى مظلوم مثلا، من قبيلة يزيد أو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، معسكرين، لو معسكر يزيدي لو معسكر حسيني، واحدة من اثنين، لو معسكر علوي لو معسكر أموي، لو تكون من جماعة أمير من علي بن أبي طالب في الصفين، في صفين مثلا، في الجمل، إما أن تكون من جماعة علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون من جماعة أصحاب الجمل، واحدة من اثنين، واحدة من اثنين. وهذا الخط من آدم وإبليس، عندما الله سبحانه وتعالى أخرجهما من الجنة، أخرجا واهبطا، أهبطاهما إلى الأرض، وجعل بينهما العداوة. هاي العداوة موجودة، هذا التضاد والاختلاف موجود. فلذا عمر الإنسان لا يخلو من حالين، إما يكون عمر إلهي بذلة في طاعة الله، لباس العمل في طاعة الله، وإما أن يكون مرتع شيطان يرتع فيه الشيطان، وعد من اثنين. لذا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في مقام العبودية يقول إلهي، واقعا لم يقول إذا كان عمري مرتعا للشيطان، أنا أريد قصر العمر، ما أريد طول العمر، أريد عمري قصير. لماذا؟ لأنه إذا كان عمري طويل والشيطان يرتع فيه، سيكون ذنوبي كثيرة، معاصية آثامي كثيرة، رذائلي كثيرة. إذا كثرت الذنوب سيكون نار جهنم أكثر، إذا كان نار جهنم أكثر سيكون شقائي أكثر، لأنه أما الذين شقوا ففي النار. فأنا ما أريد أكون شقي في حياتي، لا أريد أن أكون من أهل النار، لا أريد أن أمكث في النار مكثا طويلا والعياذ بالله. فإذا كان سبب المكث في النار الطويل هو عمر الطويل والعمر الذي يكون مرتع للشيطان، أنا من البداية يقول لك الباب اللي تيجي منها ريح سدها وشنو استريح. هاي مثل عراقي أو مثل شعبي عالمي، ربما عربي يعني، أقصد أنه إذا باب اللي تيجي منها ريح سدها وسرع. إلهي أنا إذا كان سبب مكوثي في النار وبقائي في النار والعذاب الإلهي وذلك العذاب الذي يصفه القرآن الكريم وصف عجيب غريب، إذا كان سبب ذلك طول العمر الذي هو مرتع للشيطان، أنا هذا العمر ما أريده، ما أريده. فإذا كان عمري مرتع للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق مقتك علي إلي، أو غضبك علي، غضبك وسخطك يسبق، يكون هو السابق علي ويأخذني إلى النار، أنا ما أريد هذه الحياة. نعم إذا كان عمري بذلة في طاعتك فحينئذ عمرني، أريد عمر طويل. لذا في أدعية شهر رمضان وارزقني عمرا طويلا في طاعتك، العمر الطويل أطلبه من الله فيما إذا كان في طاعة الله، أما إذا كان في طاعة الشيطان، في عبادة الشيطان، في اتباع الشيطان، أنا ما أريد هذا العمر الطويل، العمر القصير أفضل، لأنه يكون سبب لا أقل، إما أن لا أدخل النار أو لا أقل، إذا دخلت النار يوم ويوما طلعوني والعياذ بالله. أما إذا كان عمر طويل والذنوب الكثيرة، كل ذنب ربما أشوف ملايين السنين لازم يكون إنسان في نار جهنم، بعض الذنوب هكذا ملايين السنين لابد أن يكون في نار جهنم لذنب واحد في يوم واحد، فأنا هذا اليوم الواحد ما أريده حتى لا يقع الذنب، حتى لا أدخل النار، حتى لا أمكث في النار بالملايين. فالإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء يطلب من ربي إذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، أما إذا كان مرتعا للشيطان. الشيطان إبليس ملك وأمير الشياطين، الشيطان أمس ذكرناه، كل مارد يمرد عن أمر الله يسمى شيطان، سواء كان من الجن شياطين الجن أو من الإنس، كل عاصي لله يكون شيطانا، في حين عصيان الله يكون مارد، مارد عن أمر الله، خالف أمر الله فصار شيطانا. فإذا في حالة المعصية كل واحد في حالة المعصية لا شك يكون شيطانا، كل واحد سواء كان من الجن أو من الإنس. الشاب في حالة المعصية في حالة الذنب الذي يعمله، والشاب يعرف ما أي ذنب أقول، الشاب الذي يعمل الذنب في حال الذنب لا شك يكون شيطانا، ويسلب منه الإيمان. في الحديث الشريف عندنا أن الإيمان يسلب منه، فإن الزاني لا يزني وهو مؤمن، مستحيل الزاني لا يزني وهو مؤمن، بل الإيمان يسلب منه عند ذلك يزني، الإيمان يسلب منه عند ذلك يشرب الخمر، وإلا حين شرب الخمر وأنه يذكر لا يكون مؤمنا، يسلب منه الإيمان. نعم لو تاب من الذنب يرجع عليه الإيمان مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى يرجع له الإيمان فيكون مؤمنا، وإذا مات مات مؤمنا مع التوبة طبعا. أما إذا لم يتب فإنه يكون كافرا، ولو مات مات كافرا. فالشيطان إبليس وجماعة إبليس أعوانه وحزبه وجنده، جند إبليس بالقرآن الكريم عندنا، هؤلاء عندهم مصائب وشبكات وحبائل، حبائل الشيطانية معروفة، شبكات ومصائد معروفة، آليات صيد الإنسان يصيد المؤمن آليات كثيرة. يأتي خطوات، أولا يأتي بالتسويلات، هاي آيات قرآنية، كل آيات قرآنية، لا تتبع خطوات الشيطان، يسول لك يسوف لك. أهم مصائد الشيطان عبارة عن أمرين، هذا ما استخرجناه من الأحاديث الشريفة. الشيطان يأتي من طريقين، كل البشر يتغلب عليه من طريقين، طبعا طرق الشيطان هواية كثيرة، ولكن ربما يعد أهم طرق الشيطان بحيث كل الناس يبتلون به عبارة عن مصيدتين. المصيدة الأولى الغضب، والمصيدة الثانية الشهوة، النساء. الشيطان يأتي في الغضب ويأتي في الشهوة، لذا يشوف أكثر الناس بالمئة 99 يبتلون في الغضب في حياتهم. جيب لي واحد لم يغضب في حياته، كل واحد غاضب في حياته، عند الغضب يأتي الشيطان، تصرفات تكون تصرفات شيطانية ليست رحمانية، ليست فيها الرحمة، فيها النقمة، الشيطان نقمة. فالذي يغضب الشيطان حينئذ يستولي عليه، يستحوذ عليه، فيكون تصرفات تصرفات نقمة وليست نعمة. فالغضب من مصائد الشيطان، مصيده يصيد الإنسان. وثانيا الشهوة، الشهوة بيش تتمثل بالنساء، فشوف الشيطان يصيد الإنسان في النساء بالشهوة، وهذا ما ورد في الأحاديث الشريفة. أقرأ لكم بعض الروايات، قال أمير المؤمنين، طبعا روايات كثيرة كثيرة عندنا في هذا الباب. أنا هذا المعنى مسألة الغضب نار ونور كتاب كتب، وكانت دروس حوزوية للطلبة تقريبا أكثر من 20 محاضرة حول هو الغضب، أنه نار ونور، لأنه الغضب بعض الأحيان فضيلة عند الإنسان، لأنه الإنسان عنده جلب المنفعة ودفع المضرة، غريزتين، غريزة جلب المنفعة وغريزة دفع المضرة، هذه طبعا حيوانية موجودة عند كل الحيوانات، ومنها الإنسان. فالإنسان عنده يريد أن يجلب المنفعة لنفسه ويدفع المضرة عن نفسه، فإذا لا يصل إلى مقصوده إلى جلب المنفعة ودفع المضرة يغضب. فإذا كان في حق هذا الغضب يكون غضب ممدوح، كما إذا غضب لله حقي يضيع وأغضب من أجل حقي حتى أخذ حقي، هذا غضب ممدوح. أما إذا لم يكن ذلك بل كان سبب للتجاوز على الآخرين، سبب لسحق حقوق الآخرين، هذا من الغضب المذموم، هذا غضب شيطاني. فعندنا غضب نوري وغضب ناري، غضب رحماني وغضب شيطاني. الغضب النوري والرحماني ما كان فيه اسم الله، أما الغضب الناري، الغضب الذي يكون للنفس الأمارة بالسوء، الغضب الذي يكون للشهوات، أنا أريد أن أتسلط على الآخرين، فلما لم أتمكن أغضب، وعندما أغضب أنتقم، أحقد، أكره، الكراهية، الحقد، الانتقام، أحسد، الحسد، كل هذا نتيجة الغضب الناري. عندما يغضب الإنسان غضب ناري، غضب شيطاني، فيخرج عن حد الفضيلة ويدخل في الإفراط، لأن الإنسان بين إفراط وتفريط وحد متوسط، خير الأمور أوسطها، الحد المتوسط يسمى فضيلة. فإذا خرجت عن الفضيلة يعني الحد المتوسط ويقع الإنسان في الإفراط أو في التفريط، يعني يقع في الرذائل، الإفراط والتفريط عدو من الرذائل، فالإفراط في الغضب وهو الغضب الشيطاني يكون إفراطا فيكون من الرذائل، هذا الغضب الذي هو رذيلة وليست فضيلة. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، روايات كثيرة عندنا بالنسبة إلى هذا الغضب عن أئمتنا وعن رسول الله، من الروايات عن أمير المؤمنين قال: الغضب نار، قلت لك الغضب نور ونار، الغضب نار موقودة مشعولة، نار موقودة، من كظمه أطفأه، يكظم الغيظ، يعني عنده غيظ لكن يكظم، يكظم يعني إيش؟ يعني يمنع غيظه، كظم غيظه يعني منع غيظه، فعندما يغضب في أثناء الغضب إذا كظم غيظه، طبعا هناك أشياء التي تكون سبب في كظم الغيظ، وهو أنه إذا كان قائما يجلس، إذا كان جالسا ينام، إذا كان واقفا يمشي، إذا كان مثلا ماء يشرب الماء، هذا ينزل الغضب، لأن الغضب نار في داخل الإنسان، في قلب الإنسان، لذا يحمر وجهه. لماذا يحمر وجه الغاضب؟ لأنه هذا النار في داخله، فالأعصاب كلها تتوتر، لما تتوتر الدم يمشي سريع، لما يمشي الدم سريع الوجنات تكون حمراء، الأوداش تنتفخ، فيصير الإنسان عصبي، يصير غضبان غضوب، عند ذلك إذا ما يقدر ينتقم من الآخرين ينتقم من نفسه، وإذا يشوف يضرب على نفسه أو يشق ثوبه، إذا تمكن من الآخرين لا، إنما يقدم على الآخرين يضربه يهينه من شدة غضبه، وربما يقتله، يصل الغضب إلى حد أنه يقتل الطرف المقابل إن الغضب، هذا غضب ناري. فنار موقودة، نار لهيبها تشتعل في داخل الإنسان، فإذا كظم الغيظ، لزم غيظ أمام غيظه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، الإمام الكاظمين عليه الصلاة والسلام، كظم غيظه عند ذلك أطفأ هذا النار، النار يطفي. وأما إذا لم يكظمها، ومن أطلقها، ما كظم الغيظ، أطلق الغضب، غضب وغضب من دون أنه يعالج نفسه أنه يأخذ أمام غضبه، عند ذلك وإن أطلقها كان أول محترق بها، الآخرين يحترقون بغضبه، ولكن فليعلم أنه هو أول من يحترق بنار غضبه، أول واحد يحترق هو الإنسان، وأنا جربتها أنه عند الغضب أول شخص اللي يحترق هو أنا، شخصيتي تروح، محبتي تروح، ما أدري هيبتي تروح، الكلمة النافذة تروح عندما أغضب مع أولادي، حتى مع أولادي عندما أغضب مع أولادي جربت ذلك، ومن جرب المجرب حلت به الندامة، لا تجربوني، جربت ذلك حتى مع أولادي، حتى مع زوجتي، إذا غضبت في الأسرة فإنه عند ذلك الكلمة النافذة اللي كان عندي تروح، المحبة اللي كان موجودة، الاحترام اللي كان موجود، هذا كله يروح أنا ما أغضب الإنسان. لذا أول شخص اللي يحترق بغضب هو الإنسان، أوراقه كلها تحترق، سبحان الله، أوراقه اللي كان يقدر يفوز بهذه الأوراق، مثل اللي يلعبون قمار عندهم فهذه أوراق يفوزون بها، هذا الورق الذي كان يفوز به هذا أيضا يحترق. لذا الغضب نار، إذا ما تطفي النار ترى أنت اللي تحترق بها، أول من يحترق هو الغاضب الذي غضب. من وصية الله أمير من يوصي عبد الله ابن العباس عندما استخلفه إياه على البصرة، جعله خليفة، يعني جعله من قبله أمير على البصرة، وصاه واحدة من الوصايا: إياك والغضب، دير بالك لا تغضب ويا الناس، إياك والغضب، فإنه طيرة من الشيطان، طيرة يعني خفة، خفة رأس، ترى إذا تغضب هذا يدل على أنه تخفيف، أنت لست وقورا، المؤمن وقور عند الهزاهز، إذا عند الهزاهز تغضب معناته أنه إنسان خفيف، ما عنده وقار، ما عنده سكينة، لا يحمل سكينة ووقار، ومثل هذا لا يليق أن يكون قائدا، مثل هذا لا يليق أن يكون أميرا. فأنت الآن أمير البصرة، فلا تغضب مع الناس، إذا رأوا الناس غضبك يقل شأنك عند الناس، لأنه الغضب قيرة من الشيطان، خفة رأس من شيطان، فلا تغضب. عن الإمام الصادق: أنا أغضب، ماذا أفعل؟ كظم الغيظ. أولا كظم الغيظ، عندنا بالنسبة للعلاج للأمراض الروحية والنفسية والأخلاقية، كل مرض أخلاقي إذا دي تعالجه معالجته بالتمرين، مثل الحبوب اللي تأخذها من الطبيب. شلون هاي الحبوب إنه كل يوم لازم تستعملها؟ نسخة طبية، راشدة طبية لازم تستعملها دائما إلى أن يرتفع عنك المرض. فكذلك في الأخلاق، الأمراض الأخلاقية أنه يحتاج إلى تمرين. لذا إذا الإنسان يغضب، الإمام قال تحلم فتحلم، في مقابل الغضب كظم الغيظ، عنده الحلم، الحلم أعلى درجة من كظم الغيظ. فيقول إذا كنت غضوب تغضب، ولا سيما إذا كنت تغضب سريعا، فعليك أن تغضم غيظك، وعليك أن تتحلم، يعني تذب نفسك بالحلم، فتكون يوما ما حليما. لأنه الأخلاق عبارة عن ملكات راسخة في نفس الإنسان، يصدر الفعل منه بسهولة. علماء الأخلاق يعبرون عن الخلق، عندنا خلق وهو الشكل الظاهري، وعندنا خلق وهو الشكل الباطني. فالخلق تعريفه شنو؟ تعريفه أنه ملكة راسخة، وليست حالة، إنما هي ملكة راسخة ثابتة في الإنسان، في نفس الإنسان، بحيث تكون هذه الملكة يصدر الفعل من الإنسان بسهولة. إذا كان جواد وجودة ملكة راسخة، فسرعان ما يعطي، ما يحتاج تقول له، الكريم ما يحتاج تقول له اعطيني، كريم هو من نفسه وبكل سهولة يعطيك. لماذا؟ لأنه كريم، لأنه الكرم أصبح ملكة له. فإذا كان يملك ملك الكرم، عند ذلك يصدر منه الفعل بكل سهولة. فالإنسان الذي يغضب أولا لازم يتحلم، يتحلم يعني أكظم الغيظ. أول مرة صعب، بس مرة ثانية شو يكون أسهل، مرة ثالثة أسهل، هكذا تحلم فتحلم حتى تصل إلى أن تكون حليما. بعد المسألة تصير طبيعية عندك، أبدا ما تغضب، أبدا ما تغضب، وإذا غضبت سرعان ما ترضى. بطيء الغضب المؤمن، بطيء الغضب سريع الرضا. أولا لا يغضب، وإذا غضب بالسنة حسنة، مرة مثلا غضب بس تقول له اعتذر سامحني، يقول لك أنت معذور ومسامح، وأصلا ماكو شيء، أعلم لم يكن في قلبي شيء عليك أبدا. أخذ المسألة بكل بساطة وبكل سهولة. ليش؟ لأنه رجل حليم، حليم عنده حلم، والرجل الحليم يفوز في حياته، في أسرته، في المجتمع. الرجل الحليم، لذا عندنا لا خير في علم لا حلم له، لا حلم فيه. العلم لازم يكون وزير الحلم، العلم وزيره الحلم، العلم أمير ووزيره الحلم. يعني العلم لابد أن يكون مع الحلم، علم وحلم، وإلا لا ينفع. عندي شواهد وقصص كثيرة في هذا الباب، لكن بما أنه هاي القصص بعضها أنا ذاكرها على ما في بالي في المحاضرة السابقة، ما أريد أكرر المحاضرات، لأن كل محاضرة جديدة بالنسبة إلى ما سبق، فلا أريد أن أكرر. ولكن هناك شواهد قصص على أنه كيف يشتمل العلم مع الحلم، وأنه إذا ماكو حلم فإن العالم لا ينتفع بعلمه حينئذ. فلذا يقول الإمام الصادق: إذا لم تكن حليما فتحلم، فتحلم حتى تكون حليما. وهذا يجري في كل الأخلاقيات. إذا لم تكن متواضعا فتواضع حتى تكون متواضعا، إذا لم تكن زاهدا فتزهد حتى تكون زاهدا. فعندئذ بالتمرين الإنسان يصل إلى هذه المرحلة. اسمع الرواية حلوة، عن جابر قال: سمع أمير المؤمنين عليه السلام رجلا يشتم قنبرا، قنبر كان يخدم إمام أمير المؤمنين، فسمع رجل يشتم قنبرا، وقد رام قنبر أن يرد عليه. قنبر غضب، أراد أن يرد على هذا الذي شتمه. هذا يصير بعد حياتنا، واحد تمشي بالشارع يشتمك، أو مثلا مجرد اختلاف بسيط، وإذا بيشوفه يسب ويشتم، موقفي من هذا ماذا؟ ماذا فعل أمير المؤمنين؟ وكيف علم أمير المؤمنين شيعته من خلال قنبر؟ يقول: وقد رام قنبر أن يرد عليه، فناداه أمير المؤمنين: مهلا يا قنبر، لا تستعجل، قنبر لا تستعجل. شاف قنبر غضب وراد يجاوبه، هذا شيء تمني وانا اسكت له، شلون اسكت له؟ راد يجاوب، فقال مهلا يا قنبر دع شاتمك، او هذا اللي يشتمك مو مهم، دع شاتمك بيش دعه، مو انه مو مهم حتى انه لا تحترم شخصيتك، لا انت المفروض تحترم شخصيتك، وهذا الان اهاني والان شتمني وسبني، ولكن دع شاتمك باي شيء، بما ترضي الرحمن، عندما تغضب وتريد ان تجيبه شتمك وتريد ان تشتمه لا اسكت، لما تسكت اولا ترضي الرحمن وتسخط الشيطان، الشيطان ما راح يفتح منك، لانه الشيطان هنا حاضر، فيقول لك شوف قال لك فلان شتمك، فاذا اردت ان تسكت عن سيقول ها انظروا الحق معي، شتمته ولم يجبني، او انه هذا جبان انا شتمته وما اجابني، الشيطان يجي يوسوس انه هذا جبان انا شتمته وما اجاوبني، ما جاوبني، فلذا لابد ان اجيبه حتى يتبين للناس اني شجاع ولست جبانا، هذا شيطان، لابد ان اجيبه حتى لا يقول انه هو صاحب الحق، انا صاحب الحق، فلازم اجاوب الشتمه بشتمتين، هذا شيطان، هاي من الشياطين، هاي من مسائل شيطانيه، هاي من مصائل شيطانيه، فلذا قال دع شاتمك بما ترضي الرحمن اولا وتسخط الشيطان ثانيا وتعاقب عدوك بسكوتك، هذاك راح اكثر يتاذى، هاي جربناها ايضا، اذا واحد يشتمك وانت تسكت له بعينه هذاك اكثر ياكل بنفسه، اكثر يحرص ويشتعل في نار غضبه، فانت تتعاقبه ولا يعني من دون بسكوتك انت الان عاقبته، لذا يقال وتعاقب عدوك فهو الذي فلق الحب، يقسم بالله وبرأ النسمة ما أرضى المؤمن ربه، ما أرضى المؤمن ربه بمثل الحلم، ولا أسقط الشيطان بمثل الصامت، ولا عوقب الأحمق، لأن هذا اللي يشتمك أحمق، هذا لو عاقب ما يشتمك ما يسبك، إذن هذا نوع من حماقته، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت، في مقابل أحمق أسكت، لما تسكت أولا رضيت ربك، ثانيا أسقطت الشيطان، ثالثا أنه نفس هذا الذي يسبك الأحمق راح يكون سبب لعقوبته، تتعاقبه ومن دون أنه تتكلم معه، فمحترم نفسك في ضمنها أنت جاوبته، سكوتك سيكون جواب له. رواية أخرى أيضا شفتها رواية لطيفة عجبتني أنه أذكرها الإخوان، يحيى وعيسى بن مريم هذول أقرباء ومن الأنبياء، جاء رجل إلى عيسى بن مريم وقال يا عيسى طهرني من الزنا، زنيت طهرني، فصاح عيسى ونادى بالناس أنه اجتمعوا حتى يجر الحد على هذا الزاني، فاجتمع الناس، الزاني قال يا روح الله كل من له حد من الله عليه لا يحدني، كل من اللي عليه حد أيام حياته طبعا انت ساكت ما حد ما يدري بالذنوب اللي مسويها، لكن اذا عنده ذنب وكان الذنب يوجب لاجراء الحد عليه كشرب الخمر مثلا لواز زنا كل شيء اللي موجود اللي عليه حد هذا لا يحدني، ما اريد الواحد طاهر مطهر، فيقول لك الجماعه كلهم افترقوا راحوا، بقى بس عيسى ويحيى من المعصومين، بس هذول اثنين بقوا كلهم راحوا، يعني الكل عليهم شنو حد، الكل عليهم حد، بعدين أراد أن يجري عليه الحد يحيى النبي السيد الحصور، وكان سيدا حصورا، يحيى النبي قال أيها المذنب عظني، حلوة يحيى نبي الله وهذا الآن مذنب عاصي والآن نريد أن نجري عليه حكم الله وهو الرجل يريد أن يرجم حتى يطهر من الزنا، فقال يحيى له عظني، فقال له هذا يدل على أنه بالموعظة كبير صغير ماكو، معصوم غير معصوم ماكو، حتى المذنب إذا صار موقع نصيحة وموعظة عليه أن يوعظ وينصح، حتى المذنب انصح انصح الآخرين، لذا قال له المذنب لا تخلين بين نفسك وبين هواها فتردى، النصيحة الأولى حاول بينك وبين نفسك لا تطي لزمة لنفسك، شعبي قاعد أقولها أنه نفسك تريد وأنت تطلق العنان لنفسك. النفس أمارة بالسوء، تريد السوء، فعندما تريد السوء أنت لا تطلق العنان إليها، لأنه إذا أطلقت العنان عند ذلك سيكون السبب للتردي فردا، سبب لسقوط. شوفني أنا الآن نفسي أرادت الزنا، شهوة غلبتني وأرادت الزنا فأعطيت نفسي الزنا، الآن شوف حالي فتردى، الآن في حفرة الراجم، ولا بد أن أرجم وأقتل حتى أطهر في الدنيا ويوم القيامة أتخلص من نار جهنم. تطهيري في الدنيا قبل تطهيري في الآخرة، لأنه النار يوم القيامة تطهر المذنبين، فيقول لك أنا طهرني الآن حتى أنه لا أحتاج إلى تطهير يوم القيامة. فحينئذ هذه النصيحة الأولى، يحيى لم يكتفي، قال زدني، زدني نصيحة ثانية، فقال زدني، قال لا تعيرن خاطئا بخطيئته. إذا واحد أخطأ فلا تعيره، إذا إنسان أخطأ لا تعيره، فإنسان يخطأ يذنب لا تعير أحد بذنبه. عندنا في الحديث الشريف من يعير شخص بذنبه فإنه يبتلى بذلك الذنب هو. أستاذي يقول في اليوم أنا شفت واحد يقول بالصلاة الله الله الله الله, الله أكبر، يقول في نفسي فقط خطر في ذهني أنه شو صلاة، غير وسوسة شيطانية، هاش يعني الوسوسة الشيطانية؟ ال ال ال يقول بمجرد أنه خطر بنفسي أردت أن أصلي، وإذا أنا أقف وأقول ال ال الله أكبر وما أقدر أقولها. ابتليت بذلك الذي أنا مجرد في ذهني خطر، حسنات الأبرار سيئات المقربين، في ذهني خطر ذلك وإذا أنا ابتليت به. لذا يقول لا تحقرن أحد بخطيئته، لأنه هو الإنسان يبتلى بذلك. قال زدني، النصيحة الثالثة، قال لا تغضب، قال حسبي. قال زدني، قال لا لا تغضب، قال حسبي، لأنه الغضب مفتاح كل شر، كل شر إنما يأتي من الغضب. فلذا هذه نصيحة من مذنب لمن؟ ليحيى النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا الغضب من مصائد الشيطان. الثاني الشهوة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يخلون رجل بإمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. إمرأة أجنبية يخلو الإنسان بها ثالثهما الشيطان، يوسوس حتى يقع في الزنا. قال أيضا رسول الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن في موضع يسمع نفسه إمرأة ليس له بمحرمة. ينام في المكان اللي إمرأة أجنبية تسمع صوته، تسمع نفسه، لا ينام لا يبيت، لأن الشيطان يأتي نصف الليل ويوسوس بينهما إلى أن يطعما في الحرام والعياذ بالله. زين، نقطة مهمة، أنا الآن أشوف نفسي مذنب، والإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان مرتع عمري مرتع للشيطان فاقبضني، والآن أشوف الشيطان ده ينتفع من عمري. لا، أكو فرق، ترى الشيطان يرتع حتى يكون الشخص شيطانيا بتمام المعنى، هذا هو الخطر، هذا هو العمر الذي يكون سبب لأن يكون من الخالدين في نار جهنم، هذا عمر ما يراد. ترى لا، الشيطان بعض الأحيان يكون السبب في ضلالتي، سبب في شقاوتي، ولكن مو دائما. أنا رأسا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، رأسا يتذكر، رأسا يتوب، رأسا يبكي. فمثل هذه الحياة يراد، هذه الحياة اللي بها ذنب وتوبة، إن الله ليأمن من الفزع الأكبر من يحمل خمس خصال، واحدة من الخصال الخمسة اللي يكون سبب للأمان من الفزع الأكبر يعني من نار جهنم، من يوم المحشر الذي يقف الإنسان في يوم المحشر، يوم يجمع الأولون والآخرون في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين، أنه يوم المحشر يجمع الأولون والآخرون ويعرقون من خجلهم حتى يلجمون بعرقهم. يعني شنو؟ يعني العرق مالتهم يجي يجي يجي إلى أن يصل العرق إلى فمهم لجام، يعني يغرقون في عرقهم، عرق الخجل يغرقون في عرقهم إلى اللجام. مثل هذا اليوم الخطر والرهيب، فيأمن الفزع الأكبر مثل هذا اليوم من يحمل خمس صفات، واحدة منها أنه يشكر الله على نعمته، إذا أنعم الله قال الحمد لله، واحدة منها إذا أذنب قال أستغفر الله. فإذا أذنب هذا الإنسان لا يكون حياته مرتع للشيطان، لا يكون عمره مرتع للشيطان. إذا أذنب واستغفر، نعم إذا أذنب وأصر على الذنوب عند ذلك يكون حياته وعمره مرتع للشيطان. لذا تجد آيات كثيرة، روايات إلى ما شاء الله عندنا في الاستغفار والتوبة. لماذا؟ وأنه المؤمن لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لأنه الذي يقنط من رحمة الله الكافر، والمؤمن لا يقنط. لذا إذا أذنب لا يقنط من رحمة الله. باب التوبة مفتوح عليه بمناجاة التائبين، باب التوبة مفتوح، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام الذنوب هو الداء، والدواء الاستغفار، والشفاء لا تعود. الذنب داء، دواء الذنب استغفار، تستغفر ربك، والشفاء من هذا الذنب أنه لا يعود مرة ثانية على هذا الذنب. قال الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام الإصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار. ذلك الذي يصر على الذنوب حياته عمره سيكون حياة شيطانية، عمر شيطاني مرتع للشيطان. أما إذا أذنب وتاب فإن حياته ستكون حياة رحمانية إلهية، لأنه آدم أبو البشر أخطأ وأذنب وقال ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فتاب وتاب الله عليه. إذن حياة آدم كان فيها الذنب لكن وفيها التوبة. أما حياة الشيطان، حياة الشيطان أبى واستكبر وما بها التوبة وكان من الكافرين. هذا الفرق بين آدم والشيطان، بين الحياة الإلهية والحياة الشيطانية، بين العمر الإلهي والعمر الشيطاني، هو هذا، أنه العمر الإلهي فيه الخطأ ربما، فيه الذنب، لكن معه الاستغفار والتوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن العمر الشيطاني فيه أبى واستكبر وماكو رجوع، كان من الكافرين، يبقى على كفره، فحينئذ في جنات في جهنم خالدين فيها. ذلك في جنات النعيم خالدا فيها، هذا في نيران جهنم خالدا فيها. فزمرا للنار وزمرا للجنة، قسم يروح للنار قسم يروح للجنة. فإذا كانت حياتي حياة إلهية، إذا كان بذلة في طاعة الله والتوبة من طاعة الله، طاعة الله واحدة من التوبة، لأنه الله سبحانه وتعالى قال إذا أذنبت توبوا إلى بارئكم، توبوا إلى خالقكم، أمرنا بالتوبة وإطاعتي للأمر الإلهي في توبتي، هذا من الطاعة. فيكون عمري حينئذ بذلة في طاعة الله. طاعة الله لا يختص بالصلاة والصيام، طاعة الله منها التوبة أيضا. لذا إذا أذنب ولم يتب كان مرتعا للشيطان، أما إذا أذنب وتاب كان بذلة في طاعة الله. فإذا كان عمري بذلة في طاعتك فعمرني، حتى العمر اللي بذنب وأتوب وراء هذا العمر هم يفيدني، عمرني. أما إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني. ثم بعد ذلك هذا إجمال ما أردت أن أبينه في هذه الفقرة من الدعاء. ثم بعد ذلك الإمام يطلب ثلاث أشياء مهمة جدا في حياتنا الفردية والاجتماعية. عظيم أخلاق أهل البيت، وعظيم هذا الدعاء العظيم مكانه الأخلاق. الإمام يقول إلهي، قرأت الدعاء، أنه إذا كان عندي عيبا فهذا العيب أنت أصلحه. إذا عندي عيب أصلح عيبي، إذا عندي شيء أؤنب عليه أوبخ عليه أنت أصلح ذلك، إذا عندي أكرومة خلق طيب لكن ناقص أنت أكمل وأتمم ذلك. ليش؟ بحث جديد. عبتي ولا؟ نعم؟ نخلي الباشر الموضوع؟ خلي فقط أدخل في الموضوع، ما أخليكم بالباب، فلندخل في هذا الموضوع، ثم إن شاء الله غدا ندخل في بستان جديد ورياحين وورود جديدة ونستشم ذلك إن شاء الله. الإنسان أناني الطبع، يحب ذاته، كل واحد من عندنا ما يقدر ينكر أنه أنا ما أحب ذاتي، مستحيل، لأنه حب الذات والأنانية هذه غريزة حيوانية. ولولا ذلك لما بقي الإنسان، لما بقي الحيوان. الحيوان يحب ذاته فيبقى، لذا يتكالب مع الآخرين للبقاء. تنازع البقاء في الغابة، يقال قانون الغابة من باب تنازع البقاء في الغابة، أنه يتنازعون الحيوانات، بعضهم يأكل بعضا من أجل إيش؟ من أجل البقاء. البقاء لماذا؟ لأنه أناني، يقول أنا لازم أبقى، أناني، فيحب الذات. هاي أولا نقطة مهمة، أنه كل إنسان يحب ذاته. أنه أنا والله ما أحب ذاتي، هذا مخبر، هذا مجنون، هذا مو عاقل. العاقل المفروض يحب ذاته. زين، من ناحية ثانية، النفس حجاب، هو الحجاب الأكبر. النفس حجاب بينك وبين معرفة الحقيقة بالنسبة إلى ذاتك. اسمعوها مهمة جدا، بحث لطيف علمي وأخلاقي. أنه من ناحية أنا أحب ذاتي، ومن ناحية أخرى نفسي حجاب بيني وبين ذاتي. يعني إيش؟ ذاتي ربما يكون فيها العيب، ربما يكون فيها النقص، لكن نفسي وأنانيتي وحب ذاتي يكون حجاب بيني وبين معرفة نفسي، معرفة ذاتي، ما تخليني أعرف ذاتي. لذا يشعر الإنسان أنه هو الحق الحقيقي. كل واحد من عندنا يشوف هو نفسه صاحب الحق. أي نزاع خلي يصير بين اثنين، قل وندر يشوف يكون مؤمن صافي لله سبحانه وتعالى أنه يرى الحق مع الآخرين ويقول الحق معه، يعترف. قل وندر، وإلا غالبا بالنزاعات والخصومات ماذا نقول؟ يقول أنا صاحب الحق. كل واحد من عدة يرى أنه نفسه هو الذي يحسن صنعه. الإنسان يرى نفسه أنه هو صحيح وغير باطل. أنا الصحيح وغير باطل، أنا الحق وغير باطل، أنا المستقيم وغير المعوج، أنا الخلق وغير سوء الخلق، وأنا وأنا كل أنا. لأنه حجاب ما يخلي أشوف حقيقتي باطنة. والحال الإنسان عنده عيوب، لأن الذي لا عيب فيه الكمال المطلق، ومطلق الكمال هو الله جل جلاله ولا غير، وما سواه كله ناقص، كله عندهم نقص. أقل النقص الفقر، والفقر من ذاتيات الممكن. الممكن في ذاته محتاج، ممكن الذات محتاج وفقير. لذا أنتم الفقراء كلكم، حتى رسول الله لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، كلهم إنما يكونوا فقر. الأخ يشير لنا بقدرتين فقط. فلذا الإنسان في نفسه نقص، فقر، احتياج، عيب عنده، بس بما أنه يحب النفس يحب ذاته يكون حجاب. فحينئذ لا بد أن يعرف نفسه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. لا بد أن يعرف النواقص. من الذي يعرف له النواقص؟ خمسة، خمس أشياء أو خمس موارد عندنا، خمس عوامل يعرف لنا النقص الذي فيه. أنا عندي عيب، عندي نقص، لأنه الشاب المؤمن يعرف على أنه الكمال لله وما سوى الله فهو ناقص ومعيوب. فيقول لك عرفني عيبي سيدنا، أنا عندي عيب، ما أقول لك ما عندي عيب، لكن شنو عيبي؟ عرفني. وكيف أصل إلى معرفة عيوبي؟ هذا الذي يطلبه الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة التي قرأناها، أنه إلهي إذا كان عندي عيبا أنت أصلح العيب. لأنه طرق الإصلاح خمسة، واحدة منها الدعاء، أن تطلب من ربك كما طلب الإمام. وهناك طرق أخرى سأذكرها غدا إن شاء الله بحول الله وقوته. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ارفعوا أيديكم من الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه، واجعل صلاتنا به مقبولة، صيامنا به مقبولة، ودعانا به مستجابة وحوائجنا به مقضية أرزاقنا به مبسوطة همومنا به مكفية أمراضنا مرضانا به مشفية بلادنا به محمية جنودنا به منصورة أمواتنا به مرحومة اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات مراجعنا الماضين واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والمشاهدين والحاضرين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.